عن كيف أخذ نتكا وإليه لكن وليه تتعب كيف تتعب يحفتنا كفتنون كنن الرسل عن نتعبت باتنون وكبر جنس فروب نتعب أفتنا لما لدينا سيكبر وقام إنا كان كذب كأي وأكي كان كذب فيه ونحن هاي أثنين سيساوي أكامو كذب إذنايا سبع ربي عزاها صف مونا إبقى كفار رأى نأس مضيك وهي حد كان كمفر أوه موضو ربي ما كان كسجد جاوه ويتهي هو بطامبا إدبرين ناني أكبر أني جعلخي وفا أوه أكسجد أكبر كفار مكا بيئي إذي كما جاولي إولتي نام ولي موق إن كانوا أن وهب ربن كان دمي رامهم كما ولي إكن لكم أوزهكم وفين إيه وضمي كان سنين أسئلهم طلق وتوفي قال وججي إن نضي ربن وفي قد لها نومي إنها مصابي وفر جائس وإيش إتجارك الناس إذبا فارو عليكم فنبديك وجهك الآني بيأوان سلام إثنية تخيرك إجاب نم كان ممئيه فأعادته فلا جئوك مراد إثاني في فنئكم وإنها لأكون أن لا أبد يتقف جرهن فيه ودان إثاني أهنبي أبئيه فنمتع أبنى بيغيس أفهمه يرسده أف لمن إن جاء هي جاءت إلى مؤسلاك في وقال بن جيد وآيمن ربنا لأتاك أخوء حق فلمتمو دقين أن كفا يتكس محمد كفا كفا يتكس تفاتيه يأمر نمت إليه شكناتي تهي إنسان لهم ما إيه بولين كفا إشعى جاءني نبي من نرجع جي إن شرطي أه يوم تبي أوف تري أربعة أمان متي جي أمان أوفتي دلاء أهون ولا هو لا أوف أرسي لا لا كم أوه أري ماي أتي أمان تبي تيندا لام أنك على إسوي كنده شرطي إدي ويتهن آهن يوئي آتم تب جرى يويت ناهبري تن إن آهن فتم يوئي مهر تن إذن ألوهم وإسمي إذن فتن لأ اللهكم كاتب إربي جيد ولي بأحبك أوت سنة لا وإن شهدكم بإحقاء يوريك كذلك يا فتري إذن لكم أبتان سبعي كفاري أبن بكني أكفاري تجرى إسان وطن بيون بيس إتعان سنة دقاء إجراء كريت يمدون أمتوفي واجدو أفخي ألا ينفق كبي أردسو أسو لا ليسكو ولا نمشهم ولدهم إلا أجيب وهدأتو أولئي وعدي أب ونياتي فنسي أم رسلني كان أدورتي أمبي رسلني أقلئو وعين متشايد يمين أبري جهرمان في أبي إن إذا فأنت أبو تأكو أسيا أبي ربي إن ربي أمي قد ما هي قومي ربي إن قد أتي إذي نفس وإيسا إلى سبا أخا قران بأخي أبي محافا أكيد بأخو بخي إتاي كيسك كيسك وحبو كان غيرو أكراتي من سبا أخي قد أدي دي أنساتي أكلا دي أسين لبدري توقع